يقول هل الوزن يوم القيامة يسبق توزيع الكتب؟ الظاهر لي والله أعلم على حسب ما فهمت أن الوزن أول، لأنه على نتيجة الوزن تصدر الكتب، لأن الكتب ما بعدها إلا خلاص المسير للصراط، والصراط عاد إما جنة وإما نار، أنهم يصيرون على الصراط بعد أن يأخذ الإنسان كتابه ما بيمينه أو بشماله، وهذا بعد أن توضع الموازين، لأن إذا ثقل الميزان يقال سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها، يعطى كتابه بيمين، وإذا والعياذ بالله خف ميزانه يقال شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، يعطى كتابه بشماله. يقول الآخر هل يجتاز المنافقون على الصراط؟ اي نعم، ولكن ما هم جهنم، يمشون عليه ثم على الصراط كلاليب من نار، تخطف من أمرت بخطفه، فناج مسلم ومخدوش مخردل في نار جهنم، وللصراط لا بد منه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يقول هل يجتازه الكفار؟ نعم، هل يمشون على الصراط الكفار؟ الله عز وجل يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. ما أدري هل لأنهم مفروغ منهم أنهم من أهل النار يدخلونها زمرا مباشرة، أو أنهم يسيرون على الصراط، لأن الصراط يسيرون الناس عليه على قدر أعمالهم، آخرهم من يأتي يزحف زحف فتخدشه النار من جوانبه حتى ينجو منها بإذن الله. هذا اللي يصير عنده يعني إسلام، لكن قد يكون عنده معاصي كثير. فالذي يظهر لي والعلم عند الله أن أهل النار يؤمر بهم زمرا إلى جهنم لأنهم مفروغ منهم، والعلم عند الله، لا أقول على الله ولا على رسوله ما لا يقول أبدا، فإني أبرأ إلى الله. نعم. يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ معناه أنك تتيقن يقينا في قلبك إن الذي قدره الله عليك لا بد أن يصيبك، لو تكون في الله يعني لو تكون في صناديق مقفلة سيدخل عليك القدر، ما أصابك لم يكن يخطئ، المقدر عليك لا بد أن يكون، وما أخطأك لم يكن يصيبك، الذي لم يكتبه عليك لو تكون بين أيدي السباع والله مسلمك منهم ما ضروك. أنا أعرف رجل أحاطت به الذئاب، رجل ثقة رحمه الله، أحاطت به الذئاب ساعات من الليل حتى طلعت الشمس ثم تفرقوا ولم يمسوه بسوء، فالمقدر عليك لا بد أن يكون، وما لم يقدر لا يمكن أن يكون أبدا، لكن لا بد من فعل السبب، لا تقول إذا خلاص، لا، اعمل فكل ميسر لما خلق له، اعمل أسباب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، لا تكسل ولا تهمل ولا تكن خامل، اجتهد سواء في ما ينفعك في الدنيا أو في الآخرة، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو قال لا وأني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، لا بد من فعل السبب. الصحابة لما علموا قال يا رسول الله نحن نعمل بأمر قد قضي أو أمر سيقضى، قال بل أمر قد قضي، يعني عرف أهل الجنة وأهل النار، قالوا ففي من عمل يا رسول الله ما دام مقضي ومفروغ ومعروف صاحب الجنة وصاحب، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة يوفقون لعمل السعادة حتى يموتوا عليها، وأهل الشقاوة يوفقون لعمل الشقاوة حتى لو كان الإنسان في أول أمره محسن والله قد علم أنه من أهل الشقاوة، يختم له بسوء عياذ بالله، يزيغ قلبه ثم يرجع إلى الشقاوة. والذي كاتبه الله سعيدا لو عمل في أول عمره حتى تقرب وفاته في أعمال الشقاوة يسبق عليه الكتاب فيهدى فيوفق فيعقسم له بكتاب السعادة. الأعمال بالخواتيم، لكن اعمل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اقرأ حديث عبد الله بن مسعود الحديث الرابع في الأربعين النووية، اقرأوه وانظروا ما فيه، واضح جدا. يقول السائل: من تزوج بنية التحلل يقول هل يقال بأنه زنا؟ اي نعم، هو يقول عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ومحللة إلا رجمتهما، يجب رجمهم لأنه سفاح لا نكاح وملعون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، ويسمى التيس المستعار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.